بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام مع نبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وقوله أي العمل أحب إلى الله، أي أشد حباً لله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها، أي على وقتها المطلوب فعلها فيه شرعاً. وهذا شامل لما يسن تقديمه وما يسن تأخيره، وذلك أن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها ما يسن تأخيره. فصلاة العشاء يسن تأخيرها مطلقاً، وصلاة الظهر يسن تأخيرها عند اشتداد الحر، وأما بقية الصلوات فالسنة تعجيلها بأن تفعل في أول الوقت. وليس معنى ذلك أنه من حين أن يدخل الوقت أن يصليها، بل فضيلة التعجيل تحصل للإنسان إذا دخل الوقت وتأهب لها. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت وتأهب الإنسان لها، يعني استعد لها بالطهارة ونحوها، فإن فضيلة التعجيل حاصلة له حتى لو صلاها بعد دخول الوقت بنصف ساعة ونحو ذلك. قال: قلت: ثم أي؟ يعني ماذا بعد الصلاة على وقتها من الأعمال التي هي أحب إلى الله عز وجل؟ قال: بر الوالدين. والبر هو كثرة الخير والإحسان، والمراد بالوالدين الأم والأب. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد والطاقة في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. وفي رواية أنه قال: ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه زيادة عن أفضل الأعمال لزادني بناء على طلبي. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وسؤال الفضائل وما هو أحب إلى الله تعالى، ومنها أيضاً فضيلة الصلاة على وقتها، وذلك بأن يصليها في الوقت الذي أوقع، وذلك بأن يصليها في الوقت الذي أوقعها الشارع فيه وكانت أحب إليه، وذلك بأن يعجل ما يسن تعجيله وأن يؤخر ما يسن تأخيره. وقد سبق أن جميع الصلوات يسن تعجيلها إلا العشاء مطلقاً، وإلا الظهر عند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لما أخرها قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فأخرها إلى ثلث الليل الأول. وأما صلاة الظهر فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. وفيه أيضاً دليل على فضيلة بر الوالدين وأنه من الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل، ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، وهو القتال لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ومنها أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهذا أعني تقديم البر فيما إذا كان البر واجبا، وأما إذا كان البر مستحبا وليس واجبا فإن الجهاد أفضل. ويكون البر مستحبا فيما إذا كان الوالدان في غير حاجة لولدهما، بأن كان يخدمان نفسيهما أو هناك من يقوم بحاجتهما، فحينئذ يكون البر بالنسبة لهما سنة فيقدم الجهاد في سبيل الله. وأما إذا كان البر واجباً فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله إما أن يكون فرض عين، إما أن يكون فرض كفاية وهو الأصل، وإما أن يكون الجهاد فرض عين. فالأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويكون الجهاد في سبيل الله فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والمسألة الثانية من المسائل التي يكون فيها الجهاد فرض عين: إذا استنفره الإمام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والمسألة الثالثة: إذا احتيج إليه بأن كان هناك آلات ومعدات لا يعرفها إلا هو فيتعين عليه الجهاد. والمسألة الرابعة: إذا حصر العدو بلده فإنه يجب عليه أن يجاهد لينقذ نفسه وينقذ حرمته. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومن فوائده أيضاً أن محبة الله عز وجل تتفاضل، لقوله: أحب، وأحب اسم تفضيل. واعلم أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع: الأول أن تتعلق بالعمل، والثاني أن تتعلق بالعامل، والثالث أن تتعلق بالزمان، والرابع أن تتعلق بالمكان. فأما الأول وهو تعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما في هذا الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثانياً تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. فمثال تعلقها بالشخص لوصفه: فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فكل من اتصف بوصف التوبة والإحسان والتطهر فإنه ينال محبة الله عز وجل. وتتعلق أيضاً بالشخص، وتتعلق أيضاً بالعامل لشخصه وعينه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثالثاً تتعلق محبة الله تعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. ورابعاً تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالأماكن، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض، فالمساجد أحب البقاع إلى الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطباً مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.